قال رحمه الله: ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول، ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. نعم، أو إلى أجل مجهول، أنا كفيل لفلان كم شهر، أنا أكفل فلان كم شهر، هذا لا يصح. لكن يصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل إيش عندكم؟ بزيد، ها؟ بزيد شهرا. نعم، أنا كفيل بزيد شهرا. هذا فيه أمران. الأمر الأول فيه صحة تعليق عقد الكفالة. والأصل في العقود كما لا يخفى عليكم، الأصل في العقود أنه لا يصح تعليقها، لا يصح تعليقها، لكن في الكفالة يصح. إذا جاء رمضان فأنا كفيل بزيد من شهرة. المسألة الثانية فيه صحة توقيت الكفالة. أنا كفيل بزيد شهرا. فهذا يصح. هذا يصح. بخلاف الضمان. قال رحمه الله: ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا رضا مكفول به أو له كالضمان، فإن مات المكفول. نعم، هذا الكفيل أيضا يعتبر رضا الكفيل كالضمان كما تقدم في الضمان، ولا يعتبر رضا المكفول به أو له كالضمان. مكفول يعني المكفول، مكفول به هو المكفول، والمكفول له هو صاحب الحق، صاحب الدين الدائن. فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. نعم، هذه الأحوال التي يبرأ فيها الكفيل، هذه الأحوال التي يبرأ فيها الكفيل. الحالة الأولى إذا مات المكفول، وهذا يعود على الكفالة ببدن من عنده حق مالي. فإذا مات الكفيل مكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. الأمر الثاني قال: أو تلفت العين بفعل الله تعالى. وهذا يؤيد ما ذهب إليه في الإنصاف في الإقناع، وأن الكفالة في الأعيان مضمونة، إنما تكون لإحضار الأعيان المكفولة مضمونة، لا بدن من عنده الأعيان المضمونة، لا بدن من عنده الأعيان المضمونة. فإذا تلفت العين بفعل الله تعالى فإن الكفيل يبرأ. لكن قيده الشارح بقوله: قبل المطالبة. أما لو طالب المكفول له بالمكفول، مكفول له بالمكفول، طالب الكفيل بإحضار المكفول وتلفت العين بفعل الله تعالى، فإنه لا يبرأ الكفيل، لا يبرأ الكفيل. لكن قبل المطالبة يا شيخ محمود، لو تأكدت لنا قبل المطالبة هذا القيد يعود على المسألة الأخيرة ولا على الثنتين، الموت والمطالبة والعين مضمونة؟ لو تأكدت لنا من شرح المنتهى جيد. شيخنا، هل يوجد فرق بين كفالة في الأعيان المضمونة والضمان؟ إيش كفالة؟ الكفالة شيخ الأعيان المضمونة أي. هو الأعيان المضمونة بس. أي الأعيان المضمونة هو يتكفل بإحضارها. نعم. بإحضارها. والضمان هل يختلف فيه؟ هل يختلف؟ لا الضمان لا الضمان ديون ديون ديون إذا لم يسددها المضمون عن أي يؤمر بأن يسدد شو اسمه الضامن لكن هنا الكفيل لا يضمن ما على إذا تعذر إحضار المكفول أو العين المضمونة لا يضمن قيمتها أو الدين إلا إذا لم يشترط إلا إذا لم يشترط فإن اشترط أنه لا يؤدي فعلى شرطه يعني لكن لو اشترط الضامن أنه لا يؤدي هذا شرط باطل شرط باطل يعني شيخ الكفالة في الأعيان المضمونة تكون بإحضار نفس الأعيان أما الضمان فيحضر بدل يعني لا الضمان ما لا دخل في البدن ايش دخل الضمان في البدن البدل لا ما قصدك الدين الدين اي نعم الدين يعني يحضر الدين يسلم الدين اي نعم تسلف منه مثلا 50,000 يضمن له إذا لم يسدد المضمون عنه يسدد الضامن يسدد اي نعم. الضامن نعم أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل شفتها هذه اللي هي برئ الكفيل قبل المطالبة هل هو قيد المسألتين ولا مسألة واحدة هنا شيخ الكشاف لا تلف المسألة الثانية بس الأولى لا والإقناع والمنتقص لا والله أنا هنا عندي في المسجد عندي كشاف بس كشاف طيب خلاص يلا لأن تعرفنا شيخ المكفول به لما قال قبل ذلك مصدي مكفول اي نعم مكفول هنا شيخ الشيخ العنقري كتب تحتي شيخ قال وعلم منه أنه لا يبرأ بتلفيها بعد طلبه بها ولا بتلفيها بفعل آدمي ولا بغصبها عزل الكلام لشرح المنتهى إيه لا هي لا إشكال في العين لا إشكال قبل المطالبة لكن هل هذا قبل المطالبة أيضا يعود على ما قبله وهو إذا مات المكفول هل يبرأ مطلقا بعد الطلب وقبله أو بعد قبل الطلب فقط والله يا شيخ كأني قال حتى مع الطلب يا شيخ هنا في الإقناع قال وإن مات مكفول به برئ الكفيل سواء توان الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا بس ما أشار الطلب طب ما يكون الطلب كيف يكون التواني يعني لا ما لا داعي التواني لا دخل أعد سواني سواء هذا عبارة الإقناع نفسه سواء توان الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا لأن الحضور سقط عنه أي والله قد يفهم منه أنه لا تشرط مطالبة طالبة ولا مطالب قد يقال أنه يبرأ الشيخ في شرح المنتهى سكر يا محمود في شرح المنتهى نفس الظاهر القيد موجود قال أو تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده بفعل الله تعالى قبل طلب برئ كفيل إيه أنا بي الأولى أيضا هل هي قبل طلب يتعود على أيضا الموت بس الظاهر ما تعود قبل طلب هذا بس فقط في الثانية إذا تلفت العين فقط نعم أحسن عليك لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل أو سلم المكفول نفسه برئ هذا الحالة الثالثة التي يبرأ فيها الكفيل إذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل نعم شيخ شو شام بين براءته إذا تلفت بفعل الله ولا يبرأ إذا تلفت بفعل آدمي الكفيل. إيه إذا تلفت بفعل آدمي فالمتلف عليه البدل، لكن لا يزال الكفالة متوجهة على الكفيل يعني ما سقطت عنه. فإذا أتى بالبدل الذي أتلفها أتى بالبدل لا زالت موجودة العين عند المكفول عنه، مكفول عنه، فلا زال عقد الكفالة قائم. إيه إذا رجعها إذا بدلها. نعم نعم. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، لأن الأصيل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول، إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل. إذا سلم المكفول هي المفروض إيه، إذا سلم الكفيل المكفول. المكفول هذا صحيح، بس هو عنده شيء تشكيلها بالضم للأسف. شلون شو النسخة اللي عندك؟ الاثنين مرفوعين يعني. شو النسخة؟ هذا نسخة الشيخ العنقري اللي إذا سلم جمازي. نعم. أي تجي إذا سلم مقفولو. كيف الاثنين؟ أنا عندي شيخ إذا سلم. أي والله بعيد يهبط. بس هو سلم كتبها سلم مش مكتوبة سلم. اي اي انا معلق عليه سلم، سلم الكفيل المكفولة، لكن الكفيل من عندي يعني. نعم نعم. او وقد حل الاجل او لا بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة، وان تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب التي يضمن فيها الكفيل. الحالة الأولى، إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته ما قدر يجيبها الكفيل ما استطاع، والمكفول حي أو أنه غاب. نعم. أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. هذا القيد الموجود الذي يعني يفرق بين الكفالة والضمان، إن لم يشترط البراءة منه. إذا اشترط الكفيل البراءة من الدين الذي على المكفول فإنه لا يضمن هذا الدين، بخلاف يقول أنا أكفلك أو أكفل هذا لك يا فلان لا أن يحضره، لكن إذا لم استطع إحضاره فلا أتحمل الدين الذي عليه، يصح. وإذا لم يحضره لا يتحمل الدين الذي عليه، بخلاف الضمان فلا يعني يجوز أن يشترط، أن يشترط أنه لا يؤدي عن المضمون، لا يؤدي عنه. نعم. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. نعم هذا إذا تعدد الكفلاء، فإذا كفل من شخصين، إذا كفل من شخصين فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لكن ما الفائدة؟ إذا كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، نقول من الفوائد، لعلها نقول من الفوائد أنه لو هرب المكفول فللمكفول له مطالبة الكفيل الثاني، فللمكفول له مطالبة الكفيل الثاني. أحسن الله عليك. بالنسبة للحالات الضمان هنا شيخ اللي هي الأولى، وإن تعذر أو غاب، حالتين بس. نعم نعم. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ. باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة. شيخنا يعني يوجد حيض الكفالة أنه إذا ما أحضر فإنه يلزمه الدين، في إيه يلزمه إذا لم يشترط براءة من الاشتراط، ولا الأصل أن أصلت الأصل إذا لم يشترط أنه يؤدي. نعم نعم، الأصل أنه إذا لم يشترط أنه يؤدي ما عليه إذا تعذر عليه الإحضار، إذا تعذر عليه الإحضار. شيخ، شمعنا لما قال وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا؟ يعني حتى لو لم يحل الأجل، حتى لو لم يحل الأجل، نعم يبرأ. أنا في نفسي منها والله شيء، هذه هذه في نفسي منها شيء، لأن قد يقول المكفول له أنا ما أبغاه الآن، أنا أبغاه في موعد الجلسة عند القاضي، ليه تجيبه لي الآن؟ قد حل أجل الدين يعني أو لا؟ فهذا في نفسي من شيء صراحة، في نفسي منها شيء أو لا شيخنا. يعني في نفسي، أما وقد حل الأجل لا إشكال، لا إشكال. نعم. شيخ قال أو لا بلا ضرر في قبضه، أي بلا ضرر إذا لم يكن هناك ضرر في قبضه. شو المقصود قبض ماذا شيخ؟ قبض المكفول، بلا ضرر في قبض المكفول. هل يكون الشيخ في ضرر لما يكون يعني مثل مثال ذكرته أنه يريد عند القاضي؟ بعضهم ذكر أن هذا ضرر، بعضهم يحتاج إلى تأمل صراحة. أحسن الله عليك يا شيخ. المسألة الأخيرة يا شيخ، وإن سلم نفسه الكلام هنا يعود على المكفول به؟ أي نعم. يعني مش الكفيلين مش هم اللي سلموا؟ ايش انت شيخ ذكرت قبل قليل انه قلت يعني الان يعني كاني انا ما اريده الان، اريده عند القاضي. نعم هو الكفيل مش اللي سلم، هو المكفول به هو اللي سلم نفسه. سأل اللي بعده، لو سلمه الكفيل قد حل الأجل أو لا؟ سواء الكفيل سلمه أو هو سلم نفسه، فيبرأ. هنا تحت عندي تعليق عليه الشيخ، العنقير قال لأن المقصود التسليم وقد حصل. على إيش؟ على هذه المسألة برئة. اللي هي وإن سلم نفسه برئة، قال لأن المقصود التسليم وقد حصل. إيه هذا كلام خلوت. وقد حصل ومنه يشكل ما في المسألة الأولى إلى آخر كلام. شيخ، مش معنى وليس ثم يد حائلة ظالمة، يعني افرض أن سلمه الكفيل سلم المكفول وهناك يد حائلة تحول بين المكفول له والمكفول ولا يستطيع أن يتسلم المكفول، كوجود يعني لصوص معه أو معاونين يمنعونه من تسليم المكفول للمكفول له، فإن وجدت فلا يبرأ الكفيل، لا يبرأ ويعتبر كأنه لم يسلم، نعم. مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى أخرى وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. نعم، الحوالة هي ضم أو تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، وصورتها أن يكون لزيد على عمر دين ولعمر على بكر نفس الدين، فيقوم عمرو يحول الدين الذي عليه، يحول زيد بالدين الذي عليه على عمرو إلى بكر، فيقول أحلتك يا زيد أن تأخذ دينك من بكر، فالآن تحول الحق من ذمة عمرو إلى ذمة بكر، وهذه هي الحوالة، تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، من ذمة إلى ذمة، ويلزم كما سيأتي المحتال أو المحال أن يذهب إلى المحتال عليه، يلزم وجوبا إذا كان المحتال عليه مليئا إذا كان مليئا كما سيأتي إن شاء الله. وتنعقد بالألفاظ التي تنعقد بها يا حلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه من الألفاظ التي تفيد معنى الحوالة وتؤدي نفس المقصود من الحوالة. شيخنا أحسن الله عليك. نعم. المسألة الأخيرة شيخ في الكفالة، ما وجه شيخ عدم البراءة؟ من كفله اثنان فسلم أحدهم ولم يبرأ الآخر. تكلمنا عن هذه، قلنا أن قد يهرب. يعني سلمها الآن كيف؟ إيش؟ يعني الآن هو سلمها. اثنين كفلوا واحد سلمه أحدهم. طيب نفس الشيء لو سلم نفسه نفس الشيء ممكن يهرب. من يطالب الآن به؟ ممكن يهرب يا شيخ ولا؟ لو سلم نفسه. من اللي يهرب؟ إيش؟ المكفول. أنت تتكلم عن المسألة الأخيرة واللي اللي قبلها من كفله اثنان. اللي هو من كفله اثنان. إيه سلمه أحدهما فهرب، فيبتلق فائدة أن الثاني يطالب به أيضا. طيب وإن سلم نفسه بريئة الآن ممكن. طيب بريئة هذا المشكلة ذكرها الشيخ الخلوتي كلام طويل ذكر فيها أن التسليم قد حصل هنا وحصل في الأولى، فلماذا في الأولى لا يبرأ الآخر وهنا يبرأ؟ يعني ذكر صلى الله عليه ذكر كلام طويل في حاشية الخلوتي. نعم. ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. نعم الحوالة لها خمسة شروط. الحوالة لها خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الدين المحال عليه مستقرا. أن يكون الدين المحال عليه مستقرا. أما الدين المحال به فلا يشترط استقراره. والدين المستقر أنا دائما أقول أن الدين المستقر هو الدين الواجب، هو الدين الواجب، هو الدين الذي يكون يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء. الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، كقيمة متلف وثمن مبيع وقرض. كيف يا شيخ الدين الذي هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، كقيمة متلف وثمن مبيع وقرض وقرض. فهذا مراد بالدين المستقر. ولأن كما سيأتي غير الدين المستقر عرضة للسقوط، وإذا كان عرضة للسقوط فلا تصح الحوالة عليه، وفيه حفظ لحق المحال، فيه حفظ لحق المحال. نعم. إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر. نعم. عرضة للسقوط مراد بطلق هنا سواء رضي المحال عليه أو لا. وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم. الآن سيذكر أمثلة على الديون غير المستقرة. فلا تصح على مال كتاب، والكتابة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط مؤجلة، بأقساط مؤجلة. فلا يصح للسيد أن يحيل دائنه اللي دينه وسلفه وأقرضه على هذا العبد المكاتب، لأن الدين الذي على العبد المكاتب ليس دينا مستقرا، فهو عرضة للسقوط، بدليل أنه يستطيع العبد أن يعجز نفسه ويقول أنا لا أريد أن أكمل في هذا العقد، عقد الكتابة، لا أريد أن أكمل وأعجز نفسي، ويعود عبدا ولا يصبح هذا الدين مستقرا في ذمته. فهذا مثال على الدين غير المستقر. قال أو سلم، أو سلم لا تصح الحوالة على مسلم فيه، وهذا تقدم، لا تصح الحوالة على المسلم فيه ولا به. هنا أسلم زيد لعمر 1000 ريال في 10 آصع من التمر يسلمها عمرو بعد سنة، وعلى زيد دين 10 آصع لبكر، فهل يجوز لزيد أن يحول بكرا على عمر في قبض هذه 10 آصع المسلم فيها؟ نقول لا يجوز، لأن دين السلم أيضا من الديون غير المستقرة، لأنها عرضة السقوط. كيف عرضة السقوط؟ لأنه احتمال أن المسلم إليه لا يجد المسلم فيه، ولا يحصل المسلم فيه تلك السنة، فلذلك يسمونه دينا غير مستقر. كذلك من أمثلة الديون غير مستقرة، قال صداق قبل دخول، صداق قبل دخول. المرأة لها صداق على زوجها، لها 40,000 صداق لها، فهذا الصداق الذي على الزوج هو دين غير مستقر، هو دين غير مستقر، فلا يصح للزوجة أن تحيل دائنا لها، يعني واحد مدينها ومسلفها ومقرضها مثلا، على الزوج لأخذ دينه من الصداق الذي على الزوج، لأن هذا الصداق الذي على الزوج دين غير مستقر وعرض للسقوط. كيف عرض للسقوط؟ لأنه قد يطلق الزوج قبل الدخول فيسقط نصفه عن الزوجة، ويعود هذا النصف إلى الزوج، ولذلك يجعلونه من الديون غير المستقرة. كذلك من الديون غير المستقرة ثمن مدة خيار، ثمن مدة خيار ونحوها. أنا اشتريت من الشيخ محمود سلعة ب1000 ريال، ولكن اشترطت عليه الخيار مدة 5 أيام، وفي ذمتي الآن دين لمحمود 1000 ريال، 1000 ريال، فلا يصح للشيخ محمود أن يحيل دائنه الذي اقترض منه وسلفه مثلا، ها، أن يحيله علي لكي يأخذ الثمن الذي لمحمود في قيمة هذه السلعة. لماذا لا يجوز ولا يصح؟ لأن هذا الثمن عرضة للسقوط، لأن احتمال أفسخ ويكون الثمن ليس لمحمود، لا يكون له، لا يكون له، فهو عرضة للسقوط، الثمن عرضة للسقوط. وإلى هذا الحد نتوقف ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خدنا كل ساعة شيخنا صلى الله عليه وسلم. تمام شلون؟ شلون؟ طيب حتى قبل الدخول. أنا سمعت شيخ المسألة شرحك على أو صداق قبل دخول، ذكرت إن المرأة قد تطلق قبل الدخول، يعني يطلقها الزوج فيكون نصف المهر الآن، نصف الصداق. نعم. حتى لا يقول قائل نصف الصداق مستقر، ممكن يكون الفسخ من قبلها ولا يكون لها شيء من المهر. أيضا هذا احتمال آخر، أنه قد تفسخ، أنه قد يفسخ الزوج لسببها، فلا يكون لها شيء، فيصح هذا المثال وهذا المثال. نعم. المثال عشان ما أحد يقول خلاص نصف الصداق مستقر هنحيل في النصف فقط. حتى لو لا تحيل على الصداق مطلقا. أيضا الشيخ إنه إذا كان نصفه ما يكون متفقان قدرا. لا الاتفاق هذا سيأتي إنه لا يؤثر فاضل سيأتي هذا. سيأتي. طيب شيخنا في مثال السلم شيخ لو تعيد شيخنا. السلم المسلم فيه على المسلم إليه هذا دين غير مستقل يسمونه دين غير مستقل لأنه قد يحصل المسلم فيه وقد لا يحصل. فلا يصح لي أنا مسلم مثلا أسلمت لي شخص 1000 ريال في 10 أصع من البر يسلم لي بعد سنة فلا يجوز لي أنا أن أحول دائني إلى المسلم إليه يأخذ منه السلم مقابل دينه مقابل دينه مقابل دينه. نعم ولا المسلم به شيخ كذلك. نعم ولا المسلم به الثمن ما يصح الحوالة فيه شيخ. نعم ولا يصح الحوالة على المسلم فيه ولا به صورته أنا أسلم إلى الشيخ محمود 1000 ريال في 10 أصع من البر فيقوم الشيخ محمود يقول لي 10 أصع حقتك هذه راح أخذها من الشيخ كمال. هذا لحالة في المسلم فيه وإحالة به في المسلم فيه نفسه ما يسلمه الشيخ محمود وإنما يسلمه الشيخ كمال. فهذا أيضا لا يصح السلم فيه لا يصح قصدي الحوالة فيه لا تصح الحوالة فيه. جزاك الله خير الله يبارك فيكم إن شاء الله. أستأذنكم السلام عليكم. والثمن شيخ المسلم إيش يصبر الثمن لا أي الثمن يصلح لأنه مستقر على المسلم يعني المسلم شيخ الآن يحول أما المسلم فيه دين غير مستقر. الله يسلمك حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.